بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثرهم وتفهم بعد. ما حق الله على عباده؟ ما الدليل؟ أنا هذا من لا شوف إيش أه ومن القرآن حق نريد مع الله الحق وإن كان الآية تدل ذلك بأن الله هو الحق ماذا وقال الله يا عيسى اتخذوني من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس بي ما ليس بي ما ليس لي بحق ما ليس لي بحق أي أن العبادة ليس حقه بل هو حق الله سبحانه وتعالى. نعم. ما هو الشرك؟ أن تجعل لله ندا. أحسنت. نعم. ولا العقاب هو فيه بالذنب أن تجعل لله ندًا هذا هو الشرك. نعم في كل ما اختص به لكن هم قالوا هذا قالوا تسوية غير الله بالله في ما اختص به الإله. نعم وكما قال شيخ الإسلام من عدل نفي تسكين من عدل بالله غيره في شيء من خصائصه. نعم. ما حكم تسفير ذوات الأرواح من الكبار؟ نعم. ما الدليل؟ أحسنت. نعم وكذلك إن شد الناس عذابا يوم القيامة يصورون. نعم تام. إيش بقي؟ تام يعني تتمة للفائدة لأن هذا الموضوع يعني قد خاض فيه بعض الناس وبعض الفضلاء من العلماء فبعض الناس يقولون أن التسفير كالمرأة يعني كما يقولون المرايا المرأة قالوا الآن إذا أنت أمام المرأة المرأة ينقل صورتك والتسفير هو كنفسه هو كنفسه قالوا فإذا إذا أنت تحرم هذه الآلات فعليك أن تحرم كذلك المرأة نقول فرق بينهما وهذا قياس فاسد لأن الآن أراد أن يعني يلحق تكبير ذوات الأرواح بشيء ليس فيه أي علة الآن هذا المرأة لا يحفظ الصورة بخلاف هذه الآلات تحفظ الصورة بالدليل أنك إذا يعني ضغطت على السجل هو يسجل ذلك شيء أما هذا ما يسجل هذا فرق بينهما هذا لا يحفظ وهذا يحفظ الصورة وقالوا حتى لو أنك ما تسجل فيه قالوا ما هو هذه الآلة قالوا هي عبارة عن مجموع من الصور هو يلتقط الصور حتى لو لا تسجل هو يلتقط الصور مجموعة من الصور هو يعني الآن يجمع الصور وقالوا في بعض الآلات تجتمع قالوا 48 صورة في ثانية واحدة في ثانية واحدة 48 صورة تلتقط 48 فوتو على سكون فبعد ايش تجمع هذه الصورة وتحركها بسرعة انت تظن هي ايش تتحرك كما فعلوا مع ايش نسيت كشف قلب العربي بثانيين فكانوا هم يرسمون الصورة الاولى ثم بعد ذلك الصورة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم يأخذون المجموعة ويحركونها وليكون هو يتحرك فهم أخذوا هذا الأصل وجعلوها في تلك الآلة ففرق بينهما المرأة تحفظ لا تحفظ الصورة وأما هذا يحفظ الصورة كذلك من الشبهات قالوا الآن جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة غزوة تابوك رجع لبيته فرأى عائشة مع بعض البنات كانت لها بدنيا وهذه الدمية قالت يعني في الحديث كانت فرس. فقالوا فإذا كان يجوز على الأولاد أنهم يلعبون بتلك الدمية التي بالسيسورة، فكيف الآن إذا كان في مصلحة أكبر مثل الدعوة إلى الله عز وجل؟ فقالوا إذا كان هذا مباح مع الأولاد فكيف في شيء أكبر مصلحة الذي هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ قالوا كذلك ها هنا في ذلك الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء فقال يا عائشة ما هذا؟ ما أعرف ما هو؟ فقالت هي فرس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا على جانبيه؟ فقالت أجنحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعلم أن سليمان كان له فرس له أجنحة؟ ثم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف ابتدائيا ما كان هذه السورة وما كان ذلك الشيء، وإنما كما يفعل الأولاد. إذا قلت مثلا الأول الولد الصغير فتقول له يعني رسم شيئا، رسم سيارة، وهو يشطط يمينا وشمالا ويقول هذه سيارة وليست به سيارة. يعني الولد الآن يعني بالفرنسي تريد فين الفوتشر إذا دسني نبصفه ثم يقول هذه فين الفوتشر، لكن ليست هي سيارة. هي كذلك أرادت أنها تصور فرس لكن ما استطاعت إلى ذلك. فلذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ وقالوا ما هذا السؤال عن حقيقة شيء تجهله. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم عارفا بهذه السورة لقال هذا فرس ولما سأل ما هذا. فهذا هذه الشبهة كذلك مردودة، لأن أصلا وفصلا هذه الدمية ما كانت تحتمل على صورة ذوات أرواح، وإنما أرادت أن تكون فرسا كما تفعل الأولاد. فهذا كذلك من الردود. وبعضهم تمسكوا ببعض فتاوى للعلماء الفضلاء الذين اجتهدوا وأخطأوا. العالم ليس بمعصوم، فقد يصيب وقد يخطئ. إذا اجتهد فأصاب له أجرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجرا، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، لأنه كان نيته أنه يبتغي الحق ويصيب الحق لكن أخطأ فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يوحى إليه اجتهد وأخطأ في بعض الأشياء. فإذا كان هذا ثابتا في النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخطأ في يعني لما يعني قدم هؤلاء الفنادق من قريش، فقال الله سبحانه وتعالى أنزل سورة فقال عبس وتولى أن جاه الأعمى إلى آخره. فهو ظن أنه إذا لم يقبل على هؤلاء أو إذا أقبل على هؤلاء الأغنياء وهم أصحاب مال، فإذا أسلموا هؤلاء فسيكون سببا لدخول الإسلام لغيرهم، فإذا أقبل عليهم. لكن اجتهد وأخطأ فيه فجاء الوحي وصوبه. فإذا كان في النبي صلى الله عليه وسلم قد يخطئ فيما لا يوحى إليه، أما الوحي لا ينطق عن الهوى، لكن الله سبحانه وتعالى في بعض المناسبات يخلي نبيه يجتهد. فهذا كذلك نقول العالم ليس بمعصوم، فقد يجتهد وقد يخطئ، بل قال العلماء لكل عالم زلة، لكل عالم زلة تنتظره. وكان الشيخ العثيمين حفظه رحمه الله تعالى سئل عن هل يجوز أن نصلي سنة الفجر إذا أقام المؤذن لصلاة الفجر، قد قامت الصلاة وهو ما صلى سنة الفجر أراد أن يصلي بسرعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهو الشيخ العثيمين قال لعله يقول قال العالم الفلاني أنه يجوز، لأن سنة الفجر لا تقضى بعد الفجر على القول على قول. فقال الآن يوم القيامة عن من ستسأل؟ الآن أنا قلت لك قال النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ إذا أقيمت الصلاة لا صلاة إلا المكتوبة، وأنت جئت بقول العالم، فقال هو عن من ستسأل يوم القيامة؟ عن الأنبياء، واليوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ ما يقول ماذا أجبتم لعالم الفلاني إلى آخره. فكذلك نقولها هنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، عام على قول النبي صلى الله عليه وسلم، أنت جئت وتقول قال فلان، قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال الله قال الرسول، وتقول قال أبو بكر قال عمر. هذا كان في الحج، كان عمر لا يرى أنه يجمع العمر مع الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم سن ذلك، سن هذا من السنة. وابن عباس رضي الله عنه جاء في هذا الحديث، يعني جاء بالآية التي تدل على ذلك. فهم قالوا لكن عمر لا يرى هذا، يقول يوشك أي كذا أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال الله وأنتم تأتون وتقول قال عمر وقال أبو بكر، لا يجوز. إذا جاء قال الله وقال الرسول ما عليك إلا الإذعان والتسليم. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. إذا جاء قال الله وقال الرسول كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى، قال إذا جاء النص بطل النظر، إذا جاء النص الدليل من الكتاب والسنة ليس لك اجتهاد، ما لك إلا أن تذعن لذلك القول. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من بعد من أمرهم. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاص إذا جاء القول من الله والقول من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لك إلا أنك تسلم الأمر تسليما. نعم، هذا يعني من تعظيم الكتاب وتعظيم السنة، لا تقدم بين يدي الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أبدا. إذا جاء قال لك الرسول لا يجوز لك تقول قال فلان وقال علان، لا. قال كذلك عندنا أدلة يوم القيامة تسأل عن هذه الأشياء. إذا جئت بالعالم هو سيقول أنا تبرر منك، أنا اجتهدت، أنا كان عندي آلات من العلم أجتهد، أما أنت مقلد الآن، أنت تقلدني بالباطل. جاء الحديث لماذا ما اتبعته؟ لا نعم نفسي نعم في أرض المحشر. فلذلك الآن هذه المسألة علينا جميعا أن نتمسك بما جاء في الحديث وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على المصورين، وقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينهى عن أن تصنع الأسورة وأن تكون في البيت كما جاء في الترمذي عن جابر. فكل هذه الأدلة نتمسك به. جاء قال الله قال الرسول حتى جاء الآية، نعم نسيت هذه الآية، قال سبحانه وتعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فقال العلماء قال ابن القيم رحمه الله تعالى إذا كان مجرد رفع الصوت لا يجوز أن يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكيف بمن رفع عقله ورفع رأيه فوق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن إذا جاء الحديث وننقل الحديث إليك، القول ليس قولنا إنما ذلك القول قول النبي صلى الله عليه وسلم، أي فكأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وهو أمامك ويقول لعنة الله على المصورين وأنت تقول لكن قال فلان. لا يجوز. كان ابن عمر رضي الله عنه لما حدث بالحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ألا تمنعوا النساء إذا أردنا الخروج إلى المسجد لا يجوز لك أن تمنعهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فكان ابنه بلال فقال والله لأمنعنهن فأمنعهن على المساجد، فقال أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لأمنعنهن، فسبه سبا ذريعا. وفي بعض الروايات أنه هاجره إلى الأبد، هاجر ابنه إلى الأبد، ذلك لتعظيم السنة. قال سبحانه وتعالى إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، لا يجوز التلاعب بهذه الأدلة، ثقيل هذه الأدلة. قال سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن بما فيه من الأوامر والنواهي، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فكيف إذا الآن تولي عليك آية من كتاب الله أو ذكر لك حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك تقول كذا وكذا؟ لا بد من الإذعان، الجبال الرافية تتفلق، فكيف بك؟ نعم، هذه نصيحة إن شاء الله في هذا الباب، يعني في باب الأسور، لأن كثر فيه الحوض وتكلم بالباطل. كذلك قالوا لأن الآن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من الضرورية، فلا بد الآن أن ندعو مع التلفاز ومع هذه الأشياء وتبرز صورتنا على التلفاز. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فقال إذا أنتم تدعون أن الصورة من الضرورة، معنى ذلك إذا أتيت إلى الشاشة وطفيت الصوت جعلته صامتا، لأنهم قالوا الضرورة الآن الصورة، الآن عندنا التلفاز وأنا جعله صامت، هل تستفيد من الدرس؟ أنت تشوف الصورة بس، هل تستفيد من الدرس؟ قالوا فإذا الضرورة ليست هي الصورة بل الضرورة الصوت. فقال لو كان هي من الضرورة لو سمتنا الجهاز لاستفدنا من الصورة أيضا. فقال هذا يدل على أن قولكم باطل، الصورة ليست هي من الضرورة. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فتحوا البلدان بدون هذه الأشياء. قال الإمام مالك قال رحمه الله تعالى لا تصلح هذه الأمة إلا بما أصلحها أولها. تعلمنا بالتمسك بالأمر الأول. نعم. لا تستفيد وتشوف الشيخ وتنظر إليه وتنظر لحيتي. بعضهم سبحان الله سمعنا من بعض الفتاوى من عبيد الجابري الآن ليس في في في دروس يعني ذاك يقول يعني من الضرورة أشوف المباراة في الكرة. فقال هل يعني من الضرورة أريد أشوف هذا؟ فقال نعم تشوف لكن لا تشجع أي فريق. لا تشجع. وقال والمرأة قال تشوف لكن يعني بعض الأحيان تبط نظرة. أعوذ بالله. كرة لاعبين يعني يكفي الإذن لا عاد لا عاد. فالله المستعان يا إخوة. نعم. قال نكمل الصفحة إن شاء الله. قال فإذا قيل لك فما تعلق تصوير ذوات الأرواح بالشرك؟ لأن من العلل التي نهي عن الصور عن الصور أن أول ما حدث الشرك في العالم بسبب الصورة. كان كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان بين نوح كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد وفي رواية كلها على الإسلام وفي الرواية كلها على الحق حتى أحدث الشرك في قوم نوح فأرسل الله سبحانه وتعالى نوحا مبشرا ومنذرا. نعم. فأول ما حدث الشرك في العالم بسبب السورة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال أصل الشرك في العالم كان من عبادة الصالحين البشر وعبادة التماثيل. التماثيل السورة هذا كان أول سبب. نعم. هؤلاء ماتوا وكانوا صالحين وهؤلاء أرادوا أن يعظموهم فجعلوا فنصبوا السور. بعد ذلك نسي العلم ومات العلماء وجاء الجيل الجديد وعبدوا تلك السور. نعم. فما تعلقها أنها سبب من أسباب الشرك. سبب من أسباب الشرك. نعم. قال ثقيلة فقل الوسائل نعم. قال فقل إن التصوير خلق. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى قال من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. الآن هذا يعتبر عند الله عز وجل خلق. والله سبحانه وتعالى هو وحده الخالق لذلك لا يجوز حتى أن تسمي شخصا خالق حتى بدون أل. الخالق لا يجوز لكن لو سميت خالق لا يجوز. كالرحمن لا يجوز. الله لا يجوز. لا يسمى شخص بهذا. فالله سبحانه وتعالى لا يحب أن يكون أحدا ينازعه في شيء يختص به. هذا راجع لله سبحانه وتعالى. هو يعلم أن فيه مفسدة تريد أن تنازع الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ستلقى من أرحم الراحمين الذي هو سيغضب عليك. فمن سيرحمك بعد؟ لا يوجد. قال فقل إن تصوير خلق يكون به المصور مضاهيا ومشاركا لله عز وجل في ذلك. نعم كما سبق. قال ودليل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله أي الذين يشابهون الله سبحانه وتعالى في خلقه. فهذا إيش؟ تسوية. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا من التسوية. هذا لا يجوز لأن الله سبحانه وتعالى يعتبر ذلك أنه خلق. حتى في الحديث جاء أنه سيعذب بكل سورة صورها فيقال انفق فيه وليس بنافخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صور سورة في الدنيا كلف أن ينفق فيه الروح وليس بنافخ. وفي رواية أخرى أنه سيعذب بكل سورة صورها بكل سورة صورها يعذب حتى ينفق فيه الروح. وقال هذا العلماء هذا يدعى أنه سيمكث يعني وقتا طويلا في النار إذا كان الله سبحانه وتعالى لا يغفر له، لأن الآن لا يستطيع أن ينفخ فيه الروح، لأن الله سبحانه هو وحده يستطيع ذلك. معنى ذلك أنه سيعذب العذاب الشديد الطويل. لذلك قال إن أشد الناس، وفي رواية إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصبرون، لأن عذابه سيكون طويلا حتى ينفخ فيه الروح في تلك السور، وليس بناسخ، لكن سيخرج، لكن سيعذب العذاب الطويل والأليم. نعم. قال متفق عليه. وقال وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى من أظلم، أي لا يجد أظلم، قال من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. قال متفق عليه. فإذا لا يجوز. وما تعلقه؟ قالوا الأول العلة الأولى هذه، لأن فيه مضاهي مع خلق الله سبحانه وتعالى. والسبب الثاني أنه سبب وذريعة للشرك، أول شرك حدث في العالم بسبب هذه الصور المحرمة. نكمل هذا. قال فإذا قيل لك ما تعريف العبادة، فقل هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى، كل ما يحب الله ويرضى، وتكملة من الأفعال والأقوال الظاهرة كالذكر والباطنة كالنية، من الأفعال كالصلاة وأفعال القلوب كالتوكل على الله سبحانه وتعالى. كل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كل ذلك يسمى عبادة. وقال الشيخ الإمام ابن قيم رحمه الله قال وعبادة الرحمن غاية ذله مع حب عابده هما قطبان، أي هما ركنان. ما هي العبادة؟ الذل والمحبة، فيكون هو ذليلا بين يدي الله سبحانه وتعالى ويكون محبا لله عز وجل. قال والدليل قول الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروه يرضه لكم. نعم. فهذا يدل على أن العبادة مما من الأشياء التي يحب الله سبحانه وتعالى، لأن الشكر فعل يحبه سبحانه وتعالى ويرضى. نعم. فهذا هو خلاصة هذا الدرس إن شاء الله، لأن قد تأخرنا شيئا مع النحو. مع تحية دماج أفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.